السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، معاشر الطلاب، niko na toujih ambayo yatuhusu sisi sote, yatuhusu sisi ambao kwamba tuko kwenye mazingira haya ya ilmu. Na toujihat kwenye ahdath al-aridha fil ghalib huwa athbat في النفس، سيو موعظة كلاسيك، تخول كما المسلم بن مسعود كان يتخولنا، لأن العلم وحده ما يكفي، لا بد من قسط من الرقائق والنصائح والتوجيهات. لو نبات خباري يا مصيبة وعالم العالم من علماء ومشايخنا أهل السنة السلفيين في المدينة النبوية، مدرس معروف وعالم من علماء هذا العصر، فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن جابر بن سليمان عبيد بن عبد الله، نعم عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري رحمه الله رحمة واسعة. هو عالم سمجيني ويوتن بيقوان با أقوك جمازنجي راي علم. نلا شك سيسي أهل السنة والجماعة بيننا رحم، بيننا رحم، كما نبسم السلف الصالح العلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله. سيسي تجوى رحم ندام أو مصاهرة أو كوانا، ليس كذلك؟ لكن يكون علاقة يجينا علم بين عالمنا ونفنزيك، وهي أعظم العلاقات، وهي من أعظم العلاقات. وهيفو sote twahusika na huu msiba kwa njia tatu. Alwajhu alawwal annahu alim min ulama as-salafiyin, jamii as-salafiyin wat fi aqtar ad-dunya hum siban wao, am umum kila ahli as-sunna as-salafiyun wat hum siba وموافق. الوجه الثاني هم سيبان ويتوسيسي خاصة أنبايت لكاتشين يا شيخ وتعلمنا عنده وعرفناه سمته وهديه ودله وأخلاقه وعلمه، ولله الحمد siku panga haya halikuwa tare toka nipate habari kasema ma khalina awwala kabla sisi kusoma nunzilin nas manazilahum alladhi a'tahum Allah. Sisi kam min almutun al-i'tiqadiyya alladhi akhadhna 'inda al-sheikh. Ana mimi nazungumza mimi shakhsiyan na wengine watazungumza wao shakhsiyan, mimi shakhsiyan walillahi alhamd وهذا فضل الله عليه تمشكوا كشيخ عدة رسائل عقدية، ومن أهمها كتب الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في مسجده المشهور جامع الرضوان، فضل الإسلام هذه السلو الثلاثة القواعد الأربعة السلو الستة، كانوا أكيد دورات علمية في الغالب كان يدرس علوم التفسير لأن الشيخ ماجستير ياكي كان في كتاب التفسير في صحيح البخاري رسالة ياكي يا ماجستير اللي يكون كتاب التفسير في صحيح البخاري فله باع طويل من علوم الحديث وعلوم التفسير وعلوم العقيدة وبالأخص اللغة أن تجرب اسمع الشيخ تكلم ويدرس والله لا تجد ولا مرة أنا ما أعرف أن شيخ لحن في النحو ما أعرف وقانا يقول للطلاب ولا بنا صمت كوسا كوسا فالا يا بني سكن تسلم يقول يعطيهم مخرج وزاب الوكي مركبيش عراب زلوها أما يا بني سكن تسلم كتاك من سكو كوسا بس كوما كوسكنا يتقوم شبطة مخرج ليس كذلك لكن إذا أعربت أعرب إذا أعربت أنا أعرب عراب الصحيح واضح فله باع طويل في علوم اللغة رحمه الله رحمة واسعة لازمة هو أهل العلم ويتو نميمي كتجهي والله ما أفتخر به والله يعلم ما في القلوب والسرائر لكن أنا أرى هذا من حقه علينا من حقه علينا وسبب بعد الله الفضل لهؤلاء بعد الله سيسي تميزا كونا كفنقوكا نكوه بعد الفضل الله فضل أهل العلم هاتوا لشكوا علم صحيح من معين السنة والشيخ رحمه الله من قطع عن التدريس إلا لما داهمه المرض يكم فمية كم زيد خلاص ما خرج بعد ذلك وأوقف اللقاءات فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المرض كفارة له كفارة له ورفعة له أحيانا الله سبحانه وتعالى يكوب ابتلاء كنا منزل فيبوني عمل زاكه تفيك بالا الله شاونا كتامه عمل زاكه نتشاكه منزلا لكوكيه فيبتليه الله فيبتليه الله الله ملت ابتلاء شديد مرضي ثقيل حتى يرتفع فيك إلى درجة في الجنة الذي أرادها الله له. ذكر هذا الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة فهؤلاء يا إخوان أهل العلم ينبغي أن نعترف بهم نعالم نشهد له ما ظهر لنا كما نبسم مشيخ زيت بالي من الكتب الماتعة على الشيخ رحمه الله رحمة واسعة لكن مع الأسف سيوني كوني طبعات فكسهي ما أدري زي تشبيش ومرا كوانزا زي كيشا ما أراه ما أدري لماذا لعل بموت الشيخ طلاب وتفانع حماسة وزيتوي علشان يكون صدق جارية له من أورع الكتب وأجمل الكتب اللي كتبها الشيخ أو ألف الشيخ شرحه للقواعد المثلى يعني قال يقول مشايخنا بعض مشايخنا ونونا حتى شرحياك مبورة كلكم مؤلف مني بن ابن عثيمين ليس ابن عثيمين من شرحي قواعد مثلا مني من شرحي شيء مني قالوا شرح الشيخ عبيد أولى وأجمل من شرح الشيخ نفسه والعلم رزق يقسمه الله سيسيم يكون بشيخة أنا مشيد ابن عثيمين من جامع جلال أنا أوازي من هذه الناحية وبنده فلان واضح كتك في تبواك كثير لكن هذا كتاب شاكوان زنهيكي شرح يا شيخ القواعد المثلى كتاب شاكي جبيل من أروع كتبه شرح القواعد الفقهية للشيخ السعدي شرحها لأن الشيخ معروف بالفقه فقيه جدا والكتاب الثالث رسالة الدكتوراه هذه شرح كتاب التفسير من صحيح البخاري وأبو تفدى موجة كتكزي تبوتاتهم لفو موجة صومت أنت أحكم ثم نمنقاني الله سبحانه وتعالى ألمب سلاقة نسهولة وخبرة في إيصال المعلومات كطلاب علم تيوننقوم أتي جموة جموة إلي نشاء والله كنا نتعجل لما كنا ندرس فضل الإسلام تعجبنا فضل الإسلام هذا كتاب فيه سرد أحاديث لكن كيف شرح الشيخ ووضح وبين وهذب تتعجب كيف كان الشيخ في هذا الباب. وهيفو سيسي كما أهل السنة السلفيون أمباو حتى كما تكمبالي تتمكمبوكا نتمكمبوكي شيخ كدوعة يهي من يهي أنا بيند أكون بيوة كما إلي صوتيا يكي مش أدعو الله لي أدعو الله لي حتى بكى الشيخ. وهيفو تويني وكويلي ندعو بورا نيلي عن ظهر الغيب بينك وبين الله hakuna mtu anakuona wala anakuambia tad'u li shaykh hatta yarfa'ahu Allah almanazil lah. Falahnu yanbaghi an nushid bihuquq alulama la budda min hadha wa illa itakuwa ina faida kusoma ikiwa hatujui kuwafunku adabu mbele ya ulama wetu na mashaykh zetu. Lidhalika maut alalim sio rahisi, sio rahisi maut alalim ni msiba kwetu kubwa na ni furaha kwa shetani. Furaha kwa nani? Shetani, kwa sababu yeye anajua kwamba mtume amesema ilmu inakabiliwa kwa fanya nini? Biqabdhi alulama. Kwa hivyo alim akifa, iblisa anajua wazi kuna ilmu nyingi itakufa ikiwa haikuchukuliwa. Wazi. Thaniyan, mautu alalim ni ibra vile vile pia. Kwanza ni ibra upande wa kwamba ni ilmu yaenda zake hiyo. Ni ibra mara pili kwamba yanbaghi an na'tabir bi maut ash-shaykh wa najtahid wa nakun 'indana himma. Tukisikia mauti ya ulama kama haya, yataka mwanzo tuzidi kukaza kamba kwenye elimu. Hii ni changamoto mbele. Tayeb al-an mata al-'alim. Shul wajib 'alayhi an najtahid fi al-baqiyya li baqu اللي بقوا نوا وتكوين إذا حان وقتهم فتعموا الآن الجهل وأنتم ترون فيلا تكون حاجة جاني سيسنا مع علماء لم نجاني تكون حاجة مع علماء. ذلك أبي أيوب السختياني رحمه الله تعالى كان يقول إذا بلغني موت رجل من أهل السنة إذا بلغني موت رجل من أهل السنة أحس كأنني فقدت عضوي أو كما قال ميمي نكيبات خباري كما كنا متو كتك أهل السنة مكوفة ناونا كما كيونغو جانغو كيلوشا كتيكا كما كتيكا كما يندا هي يونيشا نمنغاني السلف كيف كانوا متحابين في الله متحابين متعاصمين متلاحمين وهو رجل من أهل السنة نأي وسكيا كما كيونغو كما كتيكا كيف إذا كان هذا الماء الذي مات عالم من علماء السنة إن كان رجل من أهل السنة يانا هنا مكوسا كيونغو تشاك كيف لو بلغه خبر عالم كيف يصير حاله حاليك يتقوى فيبي اللهم استعان حتى يليزيك نهو أيوب استخدياني من كبار أصحابي عبد الله بن مسعود أبي أيوب أيوب السختياني الحجازي واضح من أصحاب جابر وابن ابن عباس وغيرهم من أئمة التابعين من أئمة التابعين. على كل حال فهذه عبرة لنا بعد يكتوكيا أحداث كما هذه نميمي ستاكي أتكو إليزا محاسن يا شيخ Allah subhanahu wa ta'ala ndo anajua mahasini lotene. Mimi mimbabi tahadduth binaamati Allahi alayhi. Mimbabu amma binaamati rabbika fa fahadduth mimbabi shukur la mimbabi liftihar. Sikuzote siwambiha maneno, lakini leo mmesema kivuvote la budda ni waelezee hii kadhia muhimu sana. Hii kadhia muhimu sana. Lidhalik anta idha faqadta shaykha al-alima kishtahis منكسر أليس كذلك؟ هذا هو الطبيعة منكسر ومتعب. لكن ومع ذلك لا نقول إلا ما يرضى الله ما نرضي الله سبحانه وتعالى. وهو هي ساسة تسمعون قال يا شيخ الآن مات الشيخ رحمه كوفك وشيخ عبيد رحمه الله سيمش ويليمه نمتحاني سيسي الله شاتون جاسس امتحاني ولزميانا وليوبكيا كل بحسبه كل مواجه كل إنجانا نحليك فليالب واضح غير واضح لا يكلف الله نفسا إلا وسع لكن لازم توفنج نها مشيخ هؤلاء من مشايخنا اللي عندهم خبرة رسوخ في العلم وكنا رسوخ في العلم وكنا خبرة وكنا رحمة لهذه الأمة لذلك انتشر فتاويهم في أقصى البلاد انتفع به الناس فلنا جميعا الاعتبار والانتفاع والاجتهاد مع الصبر مع الصبر بلا شك تصبر على جهد العلم وفيه كلام آخر أنا تذكرت كلام يا صحابي جليل من هذا حكيم هذه الأمة أبي الدرداء أبو الدرداء رضي الله عنه كان من حكماء هذه الأمة من حكماء الصحابة كان يقول رحمه الله ما لي أراكم ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون الله كلام عظيم الله كلام عظيم وهو الاعتبار يعني كوف عالم سيندو مشوا سفاري طيب بعد الموت شفي شلي بقي لنا لذلك يقول أبو الدرداء ناصحا لهذه الأمة قال ما لي أرى علماءكم يذهبون بونا ميمنا هنا مع علماء ونكوفة موجة بعد مجينة موجة مجينة وجهالكم لا يتعلمون نغاين قم بكي بالي بالي نوجين قوا سأسي أشان غازة يعني عالم منشين علم ياكم بقى مكوفة ما استفاد بها هذه خسارة كان ناسوتا كان ناسوتا أهل الشام كما ميمني صحابة متوميني كوهابا شام وانتو ما تستهليش هذا ها alikuwa na wasuta alikuwa na wasuta na anakumbusha na hautapata alim kama sahaba hawatapata alim sasa alikuwa anawakumbusha hii neema ya Allah juu yao ambao wasitambua lidhalik hawa maulama wetu tulotukua kwao chache miaka michache tulokuwa na wao walillahi alhamd wallahi tumeona khairi kubwa ana shakhsiyan nimefastafaidika mambo mingi wallahi sana وبالأخص تنوامي بالأخص كهوسو الشيخ عبيد الله يرحمه الشيخ عبد المحسن كما شايف اللي لازمنا وتسوما علمه تستفيد من العلم ألف وتسوما إلى أدب الشيخ ووقار الشيخ وفوق ذلك كيفية استقبال الفتاوى لذلك طالب علم والله حق وسيك لازم اكايشني عالم na mimi na pamfano tazamani wale wanafungua vitabu na neno akisoma kija kusomesha watu watazamani angalia fatwa zao والله خراب كم سمعناها اليس كذلك لكن ukikaa kwa alim utajua kwanza namna kuitukua ile swala kuirekebisha yafai ulizwa hivi si ulizwa hivi hii utapata kwenye kitabu ثانيا طريق الإجابة هم تو أكيد إذا هيفي هجيبي وفيبي ها هذه كل ما تجد في الكتاب ها كتابك كسامة قص اشتفى لاستظل الناس لذلك تزامني تسكي سيزي فتاة ومبوفو أو وينجين ونقرر مناهج أمبزو قوامب مخالف منهج السلف سبب النين حاجة كاتشيني عالي وينزل الكتب يا أنا أنا كتاب وتوش لا إخوان ها بس تبغى هنا فائدة علماء كويكو فالإنسان إن وجد همة فرصة يجلس عند أهل العلم استفيد باله أسومه كتابه كيونا مكوسا وتنبيه وها بمكوسا وساوانهون وغير ذلك فهذه من المسائل المهمة جدا هاي كتك مسائل موقعما مهم لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو قال أن الله سبحانه وتعالى لما قبض العلم بموت العلماء قال في آخر الحديث اتخذ الناس رؤوسا جهالا أكوكاكو علماء علماء كي وسمعش والكو هراندا راندا بيتهوكو كي بيتهوكو ساسونا مامبر رئيس نمكو تقوى كتاب سمينا جوكسو ما كيرابو ونتقويني نيجي ميوم مينيها بندزان أه شو الفائدة من هذا كم من المسائل تتليزة أليس كذلك فالله الله إخوان يتاك تكمبوك فضل الله نتكمبوك نعمة الله جويته نتزنغتيه وكوة كوسة مع علماء كما هوا أمثال الشيخ عبيد نال الله سبحانه وتعالى وهفاذي wabarik umri waliobakia ambao kwamba bilazal tustafidi na wao hata kama kwa wasail hizi za ilam tufuatiliana na wao hata kama ni kwa kupitia hizi wasail al-ilam al-haditha lakini ilmuhum paka sasa yunshar fi afaq al-alam mimi mwisho na kukumbusha tu jambo moja na hii ni tahdhir na waonya tafadhalini huyo mlango msiende wallahi hakuna kitu kibaya kama kesho akhira uje hasimu wako ni alim ufaulu abe hautafaulu na kuhakikishia hasaba ladilla lesikadhali vipi leo wewe uje hasimu wako ni alim min ulama sunna akukhasim amama allah wewe utafaulu vipi sallallahu alaihi wasallam maana kuambia hivi mimi najua kuna wengine min ahli albid'a almunawiin li ahli alilm والطاعنين في السر وتكان علماء wetu kama hawa ahli sunna salafiyun amthal shaykh ibn na wengine waliokufa allah yarham tahadharihum jadala usingie na umwambie jitayarishe hina ma tajthu birukab utakuja kupita goti mbele allah subhanahu wa ta'ala wa hadha alalim yaquduk huyu stefan madha tasna فالإنسان يتقي الله في لسانه wewe kama humpendi haina haja kumtusi mwachie tu alis kadhalik mimi nakusudia ulama as-sunna salafiyun ma aqsid ulama al-bid'a ulama al-bid'a yuhadhar minhum ahyan wa amwat ma fi shkal tuko kwenye ahli al-haq wa ahli as-sunna wal-jamaa ma ulama kama hawa ma al-asaf al-shadid utapata baadhi ya al-ikhwaniyun والحزبيون hawataki kutuseme kuna hizbi lakini sisi tutasema maana iko alis kadhalik hatuna budi utaita hakika kitu ni hivyo alis kadhalik ama tubini tubuni maina mengine hatuna budi alhizbi yabqa hizbi wasunni yabqa sunna lakini hawa watu wallahi min ashadd an-nas fatkan bi'arad al-ulama wa anta na pengine fi dhahir utamwona ma sha Allah tadhunnu wallahi fi tah يطعن أهل العلم رأينا هذا تسمينا وأونيا يوم مسلك نوأونيا ميمي هو شيخ من متاعك نام جوا نوا إلزيا كي تنكيونا واجا كسكيا ما مبوزي من جينا وكو إنجينا وغرو من غرو ما واو حتى هواجا موانا ولا هجا كاتشي نشان أنا أقول لك الحقيقة اللي يونا نما كذب عليك والله نيوم بربارا بايا يرمي نفسيك حوم العلماء مسمومة مسمومة takuja kugudhuru kesho akhira mbele Allah subhanahu wa ta'ala yata'anuna bishaykh yata'arraduna bishaykh wadih na ahli sunna hatusemi maulama wetu ni mahsumin sisi bana ha tunakiri wanakosea ishfi sisi si ahli ghulu hatuna ghulu sisi la pale mashaykh zetu wakikosea tukiri tusema hapa mashaykh si wewe ijtihadi yake hapa haikufaulu ya mwingine ndio ya sawa hatumqallid shaykh li dhatihi nattabi'uhu li ghayrihi yani idha asaba alhaq nahma wa idha akhta alhaq nad'u Allah lahu at-tawfiq na hatumzungumzi kwa ubaya na hivi ndivyo tulivyofundishwa na mashaykh zetu hii ndio adabu lidhalika mtapa mfano utakuta jamaa wengine walozoea utukera toa kilima bayin mawqifak bayinisha إذا فيت أنا ذنلي المدينة بينشا بنو من يمازا بيني على ما حزبي ما فيش كان أنا أعرف ما أخو بين شجاها بينشا ألاف شجاها واقو تقول جاكوونا بين ليس كذلك من موجا وأنا هابو كوني أعراض الناس من موجا نكيري وسبب نجوا نتيجة يكن نين بيله هو عالم سنة علشان تهو مكسيها هابا من اجتهادك بس لو متكانا متكانا كم لعني na kutuambia sisi wengine toa toa hani mwaelewa nini hapa mimi naeleza alaan fitna inatokea Madina mtafaidika nini ma khusukum khusuna nahnu ad-du'at tutakaa tutaongea tutamalizana alisikadhali hanije ni washereshe mimi al-umur al-jariya alafu ndani nianze sasa huyu amekosea huyu ndio ishara na sisi yani hata kwenye elimu pengine hata sifa ya talib mpaka tuiombe hatuna alisikadhali فاتقوا الله يا إخوان فلنتقي الله تمشين الله سبحانه وتعالى na tukubali kwamba hukuku za ulama katika hukuku za ulama sasa mimi nakukumbusha awalan mahabbatuhum lillah kuwapenda kuwapenda kwa sababu hawa ndio awliya Allah alhaqiqiyun ni ahli alilm kuna wali jahil jahil billah takwaje wali hada lidhalika Allah subhanahu wa ta'ala shaka amman huwa qa'imun ana al-layl ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربي قل هل يستوي الذين يعلمون فايوه هاو ndo wanaosimama na ibada usiku قل هل يستوي الذين يعلمون ili kuja baada kuelezea wilaya yao usiku na mola wao wanavyozungumza na mola wao subhanahu wa ta'ala wewe kete mtukane hujui yeye ana shani gani usiku akienda faragha na mola wake wewe hujui afanya nini wewe lala mkakoroma ukamka asubuhi ulimi namna hii taqillaha fi nafsiki من حقوق العلماء محبتهم توبند بسبب الله منهجيه السلف الصالح حب اولياء الله من الايمان من الايمان ان الله سبحانه وتعالى اسمى من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب فساسا ما تشكيه مع علماء كما هذا جوا متنغزا فيتا ان الله utaziweza utaziweza zita na mola wako shore yako jihurumia nafsi yako na mimi naambia hivi kwa sababu yatatoka mimi ana arif hata huenda shatoka sasa maneno kuchu kuchu eh kana kana intabihu na kikutumia maneno kama wewe bloki kabisa ukiweza ile mbali fitan ile yenyewe taqullaha ibadallah kwenye aradh alulama wa min huquq haula alulama nusratuhum kuwa nusuru wakitukanwa kuwa nusuru wakitukana kusafisha heshima zao ad-difaa an ulama sunna هذا مطلوب من حقوقهم علينا حق زيتو سيسي كوفانيا كما مشيخ زيتو واضح غير واضح لذلك لما تكلموا في كعب بن مالك غاب موجة كسيما ونواكي واكي نبانا ومشيكشيكا فاكا مساها وكوجا ومغوريكا ونواكي واكي نبانا شقال معاذ وسكت قال لا والله يا رسول ما أعلم فيه إلا خيرا دافعا ليس كذلك البونا wenzake anatusiwa dafa'an alimtetea falulama sisi ni katika hukuku tuwafanyie kuwatetea na mafidhuli wakiinusha ndimi zao zikatwe kwa dalili walhujja walburhan na maqul watu waradi kwa safa na jahil eh kama wewe huwa tena hii mlango achana na baadhi ya nas yuradun bitaysh walkhifa mpaka sasa na kwa shida baadaye ثالثا من حقوق العلماء نشر علمهم نشر علمهم وكتبهم تنشر علم زاو فتاوى زاو شروحات زاو فهذه من بعض حقوق هؤلاء أهل العلم علينا نحن أنباو سيسي الطلاب سهي لازلنا نستفيد من علومهم أحياء وأموات ويوهان لبعض يمام وموكوانبا ننجبين kujinasihi mimi nafsi yangu kwanza na kila anayenisikia yakufu lisanahu amma jara baina almashayikh min alkhilafat iliyopita baina mashayikh katika khilafat afdha ila ma qaddam sheikh afdha alan marhunun bi'amalihi shinfa'uhu madhak wala dhammuk almayit marhunun bi'amalihi بل كل نفس بما كسبت رهينه رهينه يعني مرهونه مرهونه انت مرهون في قبرك بعمل انك وجيتوي في رهن بالاعمال الصالحه ساسا هو عندها كنا سبب زينه ازيتجيه ولي زمتوي وهي ukimsema msemet yeye utamsaidia haumtidhiki eh si kesho atakuja na ile hadithi muflis alisema nani eh atakuja achukue apate kusaidika yule alim kupanda daraja kwa hivyo kila mwenye akili na taraji anaelewa haya hii nasiha fupi ambao hakikatan ni alim ambaye kwamba tumeishi naye sanawat kalila lakini faida yake tuona ila leo mmoja katika mashaikh ambao kwamba akitulea hasa akitulea wa hadhi miza ulama as-salaf yurabbun tarbia adhima والله حتى كيتشكوليو ساينينه انا كنا شيخ تفتى وضوء او كذا كذا في الطريق الى المواضع تستفيد منه انا ادركته يوم mimi katika darasa nimeondoka darasa ya fadhlul islam nimeenda kuchochoni nikachukua udhu madhari kwamba shekhe naye amekuja mimi nikitoka kwa daurat miana tawala msikia sauti ya shekhe nyuma yangu na yule ambaye kwamba min ibn aliyakudu اسأله الفتاوى سأله هو يفتي هو يتوضا تعجبت نظرت كذا كم الشيخ كبالي هو يفتي وهو يتوضا الله المستعان لكن متكانت اندelea لكن ujue una manaqir ها kuna manaqir fantabih nafsik maulama si watu kuzungumza kwa ubaya ndio wana makosa makosa yao Allah atawata hukumu yenyewe atawasamehe kwa mingi mema yao ambayo kwamba yanaziba yale makosa yao wewe sio hakimu wake alis kadhalik mimi sasa hapo ndo nilikuwa nataka kuwaonya kwangu mkiwasikia waachieni kwa sababu washazoea kazi yao ni hiyo lakini kama ni mtu amweza wamonea huruma mvute kando umwambie mtume alis sala salam wakumbuka wewe siku moja muadha alipomuuliza inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih hata hakumjibu akhraja lisana laka kuffa alayka kama hadha hata kumwambia lisana aliutoa kama hadha kuffa fakilatka umma kuffa alayka hadha wa hal yakubbu an-nas fi an-nari ala manakhirihim illa hasa'id al-sinatihim mu'adha kashanga kumbe mambo si mtezo shekhi waweza kumzungumza mtu tu kisha ukatubukia في نار جهنم والعياذ بالله ها ni mafupi kuhusu hawa ulama wetu na sisi tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala wale mashaikh zetu waliobakia amthal Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad min kibar shuyukhina wa Sheikh Rabi' wa Sheikh Saleh Suhaimi Sheikh Abdul Rahman Muhiddin hawa ni wale anaghsida kibar mashaikh wadih wa ghayruhum min kibar المشايخ في المدينة الموجودين لازم نحتفظ على حقوقهم نتجي تشونجي واضح طيب هنا نصيحة فوبي ambao ningependa kuwasomea kwenye rekahi kabla ya kuzungumza kitu